يعني قد يكون المرء ذا حاجة ملحة فشرع ذكر آخر في التسبيح وهي أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله كم مرة؟ عشر مرات. وتقول الحمد لله والحمد لله كم مرة؟ عشر مرات. وتقول الله أكبر عشر مرات. وهناك صيغة رابعة أن تقول مثل ما تقدم لكن إحدى عشرة مرة، تقول سبحان الله إحدى عشرة مرة سبحان الله إحدى عشرة مرة والحمد لله إحدى عشرة مرة والله أكبر إحدى عشرة مرة. كل هذه الصيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صيغ أخرى فيها ضعف. وبعد أن تفرغ من هذا التسبيح تقرأ آية الكرسي ثم المعوذتين وقل هو الله أحد، قل هو الله أحد ثم المعوذتين. وبالنسبة للمغرب والفجر تقرأ قل هو الله أحد المعوذتين كم مرة؟ ثلاث مرات. ثم بعد ذلك إن أردت أن تدعو بما يفتح الله عليك تدعو بما تشاء. هذه هي الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تقال بعد الصلوات. وأما ما يفعله البعض من الناس أنه بمجرد أن يسلم الإمام يرفع يديه ويدعو الناس يؤمنون خلفه، فلا شك أن هذه من البدع التي أحدثها الناس، من البدع التي أحدثها الناس. فينبغي للمسلم أن يعني عليه بالأذكار التي سمعناها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي أن نقلد الناس فيما يفعلون أو أن نجاريهم في ترك السنة واتباع البدع. يعني بعض الأذكار حتى وإن كانت في الأصل مشروعة إلا أنها تعتبر بدعة إضافية باعتبار وصفها، باعتبار وصفها، ولذلك سموها بدعة ماذا؟ إضافية، لأنها الصيغة قد تكون صحيحة لكنها أديت على غير الهيئة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا الأدعية الجماعية أو الأذكار الجماعية كلها ما أنزل الله بها من سلطان، فعلى المسلم أن يتقيد بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم.